من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، بل هي في حكم الطاهرات. ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو أن ينزل الحمل الذي في بطنها، فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر. وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما. قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخطيط أقله 81 يوما، لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وعلى هذا فإذا وضعت الجنين 81 يوما فما زاد، فإن الدم الذي أصابها يكون نفاسا، لأن هذه المدة يكون قد تبين فيه خلق الإنسان، وإذا كان نفاسا فإنها لا تصوم ولا تصلي ولا يقربها زوجها. وأظن بهذه الإجابة تبين حكم هذه المرأة التي حدثت عن نفسها أنها كانت في بداية عمل فأسقطت الجنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورية. ووصل إلى هذا البرنامج السؤال التالي، يقول السائل: إن له والدة صاعنة في السن وهي تصر على الصوم مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها وما هي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جواب على هذا أن نقول: إذا كان الصوم يضر بها كما ذكر السائل فإنه لا يجوز لها أن تصوم، لأن الله تعالى يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز لها أن تصوم، والصوم يضر بصحتها. وما دامت طاعنة في السن فإن الغالب أنها لم تقدر على الصوم في المستقبل، وحينئذ يطعم عن كل يوم مسكين، فإما أن يدفع إلى المساكين ذلك الطعام ومقداره ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره، والرز مثل البر لأن انتفاع الناس به كانتفاعهم في البر بل أبلغ، إذ أنه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة كما يحتاج إليها البر. وإما أن يصنع طعام ويدعى إليه مساكين بعدد أيام الشهر، وبذلك تبرأ ذمتها، والله أعلم. ويسأل مرة أخرى ويقول: إنه مريض بالكلى ولا يستطيع الصوم لأن الطبيب نصحه باستعمال السوائل دائما وقال له إن الصوم يضاعف من الحصوات ويؤدي إلى إتلاف الكلية، فما حكم هذا؟ جوابا على ذلك أن نقول: إن هذا يعتبر من المرضى، ويعتبر مرضه فيما يبدو من الأمراض المستمرة، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا كما ذكرنا ذلك في حلقات سابقة، وكيفية الإطعام إما أن يصنع طعاما فيدعوهم إليه حتى يأكلوا منه، وإما أن يفرق رزبا لكل مسكين مد من البر، وإذا حصل مع ذلك أن يجعل مع البر شيئا يؤدمه من لحم أو غيره فهو أحسن وأفضل. أما إذا قال الطبيب إن هذا المرض يضرك الصيام فيه في أيام الصيف ولكنه لا يضر في أيام الشتاء، فإنه يؤجل الصوم إلى أيام الشتاء ولا يطعم، لأن هذا تختلف حاله عن حال الذي يضره الصوم دائما. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى البرنامج من منطقة الخرج، يقول السائل: جرت عادة كثير من الناس أن يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخرجوا زكاتهم، أرجو الإفادة، هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط، وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن الصدقات والزكوات ليست مختصة بشهر رمضان، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت. والزكاة بالذات يجب على المرء أن يخرجها إذا تم حول ماله، ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمضان قريبا، مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به. أما لو كان حول زكاته في محرم مثلا فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان. نعم يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج، وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز، لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه. ثم إن المرأة ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها، ليس عنده ضمان أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه، فقد يموت وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، قد لا يخرجها الورثة، قد لا يعلمون أنها عليه، إلى غير ذلك من الأسباب التي يخشى على المرء إذا تهاون في إخراج زكاته أن تكون عائقا عن أداء زكاته. وأما الصدقة فالصدقة ليس لها وقت معين، كل أيام العام وقت لها، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان لأنه وقت فاضل، وقت الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولكنه يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها ففي هذا الزمن أفضل من غيره. أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو عليها، مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر، فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء فيخرج الصدقة في ذلك الزمن. والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان، لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والزكوات، فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون، لكنهم يفتقرون افتقارا شديدا في بقية أيام السنة. فهذه المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فضل الزمن مقدما على كل فضل. وأما قول السائل هل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل، فنقول نعم، آخر الشهر أفضل من أوله، آخر شهر رمضان أفضل من أوله، ولكن العمل في أيام العشر ذي الحجة من واحد إلى يوم العيد، العمل في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من العمل في أي أيام أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصوم شهر رمضان ولا يؤدي الصلوات، والبعض يصلي ويصوم خلال شهر رمضان فقط، فما الحكم لأمثال هؤلاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول: لا ريب أن هذا الذي يفعل هذا الفعل أنه على خطأ عظيم، وأنه لا يفيده صيام رمضان شيئا، وذلك لأن من لا يصلي فهو كافر والعياذ بالله. والدليل على كفره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما في القرآن فإن الله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين لا تكون إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومعنى هذا أنه إذا فقد واحد من هذه الثلاثة فقدت الأخوة في الدين. والأخوة في الدين لا تفقد إلا حيث يفقد الدين، فإن المعاصي وإن عظمت لا تفقد الأخوة في الدين. قال الله تعالى في آية القصاص: في من قتل أخاه المؤمن عمدا، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقتل المؤمن من أعظم الذنوب وأكبرها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء أعلام الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا على أن الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي، وأنها مع الكفر لا تبقى. وعلى هذا ففي آية التوبة التي صدرنا بها الجواب دليل على كفر تارك الصلاة. وقد يقول قائل: كفروها أيضا بترك الزكاة. فنقول: لولا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في عقوبة تارك الزكاة، وأنه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لقلنا بكفر تارك الصلاة، كما قال به بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأما السنة فقد دلت أيضا على كفر تارك الصلاة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند مسلم من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. في حديث بريدة في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة. وعلى هذا فنقول: هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه صومه، لأن من شرط صحة الصيام الإسلام، وتارك الصلاة ليس بمسلم، فلا ينفعه صوم ولا زكاة ولا حج، بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكة ما دام على تركه الصلاة، لأنه والعياذ بالله مرتد خارج عن الإسلام، ويترتب على ترك الصلاة إضافة إلى ما ذكرنا من عدم قبول أعماله الصالحة، يترتب عليه أنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته ينفسخ نكاحها منه، وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يزوجه ما دام لا يصلي، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين، بل الواجب على أهله الذين يعلمون منه أنه لا يصلي إذا مات أن يخرجوا به بعيدا ويحفروا له حفرة فيدفنه فيها، لأنه ليس من المسلمين، نسأل الله العافية. كما أنه أيضا إذا مات على هذه الحال فإن أقاربه لا يرثون منه ولا يحل لهم أن يرثوا شيئا من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد. ثم إنه أي التارك للصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار والعياذ بالله ويخلد فيها، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ عليهم أي على الصلاة الخمس لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة، ولكنه للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين اليوم يتهاونون في الصلاة فيتركونها عمدا بدون عذر شرعي، ثم يتصدقون وينفقون ويحجون، وهذه كلها كل الأعمال لا تقبل مع الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي هذا الشهر المبارك أتوجه إلى إخواني النصيحة أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعودوا إلى دينهم فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا أيضا من يفرط بالوضوء فلا يتوضأ يصلي بغير وضوء، أو يفرط في الاستنجاء فلا يستنجي، فإن بعض الناس يبول أو يتغوط ثم يقوم بدون استنجاء ولا استجمار شرعي، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والله موفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالمملكة العربية السعودية وصل إلى البرنامج هذا السؤال: أعرف شخصا لا يتجه للصلاة إلا في رمضان، فإذا أقبل رمضان اتجه كلية إلى الصلاة والصوم، وبعد انتهاء الشهر يترك الصلاة، فهل يجوز هذا لمسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن هذا لا يجوز لمسلم. بئس رجلا لا يعرف الله تعالى إلا في رمضان، فإن هذا كيف يكون مسلما وهو لا يعبد الله إلا في زمن دون زمن؟ الزمن الذي يهواه يعبد الله فيه، والزمن الذي لا يهواه لا يعبد الله فيه، هذا ليس جائزا للمسلم، وهو شبيه بمن قال الله عنهم: يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالواجب على المسلم أن يستقيم على أمر الله في رمضان وفي غيره وفي مكة وفي غيرها، ولا يفرق بين زمان ومكان في القيام بما أوجب الله عليه، فكل ذلك واجب، والله أعلم. وورد السؤال التالي من نفس السائل، يقول بأنه يعمل سائق لشاحنة لدى إحدى الشركات، وكثير كثيرا ما يسافر في رحلات طويلة مما يصعب عليه الصيام في هذا الحر الشديد، فماذا يفعل وما هي الفدية؟ جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت أيها الأخ المشتغل عند هؤلاء عند هذه الشركة ما دمت مسافرا فأنت مسافر، لك أن تترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر. وعلى هذا فنقول يجوز لك أن تفطر في هذه الحال ولو كنت دائما تشتغل في هذه السيارة، لأنه ما دام لك مكان تأوي إليه وأهل تأوي إليهم فأنت إذا فارقت هذا المكان وأولئك الأهل فأنت مسافر، وعلى هذا فيجوز لك أن تفعل ما يفعله المسافرون. فإن الله تعالى قد أطلقت الآية ومن كان مريضا أو على سفر ولم يقيده بشيء، وما أطلقه الله ورسوله فإنه يجب العمل بمطلقه. فإذا قلت كيف أصنع وأنا دائما في هذه المهنة سافر دائما شتاء وصيفا، نقول لك إذا كنت في أهلك في رمضان وجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك فأنت مسافر لا يجب عليك أن تصوم. ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة عظيمة، وهي أنك بدل أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء القصيرة المدة الباردة، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه الأيام الطويلة الشديدة الحر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى إلى البرنامج هذا التساؤل من الأخت الكريمة هيفاء عادل، وتقول هل يجوز صرف زكاتي إلى أقاربي أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن معرفة من تصرف إليهم الزكاة أمر مهم جدا، وذلك لأن الزكاة لا تنفع إلا إذا وقعت موقعها وصرفت في مصارفها، والله تبارك وتعالى قد تولى بيان ذلك بنفسه حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم أهل الزكاة. وإذا أردنا أن نطبق الأمر على ما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول هؤلاء المذكورون يجوز الصرف إليهم بكل حال، وهم أهل الزكاة بكل حال، ولا نخرج من هؤلاء إلا من قام الدليل على إخراجهم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وعائلتهم لمدة سنة، والعاملون عليها هم من يوليهم الإمام شؤونها من جباية وصرف وضبط وحفظ. المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون منها ليقوى إيمانهم ويؤلفوا على الإسلام فيحبوه ويحبوا أهله، أو يعطون من أجل دفع شرهم عن الإسلام والمسلمين إذا لم يمكن دفع شرهم بما سوى ذلك. وأما الرقاب فهم الأرقى، يشترون من الزكاة ويعتقون حتى يتحرروا من الرق، ومنهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من أثيابهم فيعطون معونة لأجل أن يحرروا أنفسهم من أثيابهم. وأما الغارمون فهم أصحاب الدين الذين عليهم الدين وهم لا يستطيعون وفاءه. وأما سبيل الله فالمراد بها الجهاد في سبيل الله. ومن قال إن المراد بها جميع سبل الخيرات فإنه قول ضعيف، وذلك لأننا لو قلنا إن المراد بذلك مراد بها جميع سبل الخيرات لم يكن للحصر فائدة، والله تعالى قد حصرها في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. الأقارب إذا تصدقت عليهم من زكاتك فهم أحق الناس بها، هم أحق الناس بها لأنهم يجمعون بين الاستحقاق بالوصف المذكور في الآية وبين صلة الرحم، فصدقتها على القريب صدقات وصلة. ولكن إذا كان القريب يجب عليك الإنفاق عليه حسب ما تقتضيه قواعد الشرع فإنه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك ما يصرفه في نفقته، لأنك إذا أعطيته من زكاتك ما يصرفه في نفقته فمعنى ذلك أنك وفرت مالك بزكاتك على نفسك، وهذا محاباة، ولا يجوز للمرء أن يتحيل على إسقاط الواجب بمثل هذا. وبناء عليه نقول إذا أعطيت أقاربك في قضاء دين، أي قضيت عن أقاربك دينا من زكاتك، فهذا جائز، سواء كان هؤلاء الأقارب من الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام أو بني الإخوة أو بني الأعمام، ما دمت تصرف الزكاة في قضاء دين عليهم، وذلك لأن قضاء الدين لا يجب عليك لهم، فإذا صرفتها في قضاء الدين فقد صرفتها في جهتها التي ذكرها الله عز وجل، ولا حرج عليك في هذا. وعلى هذا فدفع الزكاة إلى الأقارب في قضاء الدين جائز بكل حال، أما في سداد النفقة فإن كان يجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليهم من أجل دفع حاجتهم، لأن ذلك واجب عليك قبل الزكاة، فإذا دفعت الزكاة إليهم في هذا الوجه فمعنى ذلك أنك وفرت نفسك وأفرت مالك على نفسك. ومن المهم أن نبين أن الرجل الفقير الذي لا يجد ما يتزوج به وهو محتاج إلى الزواج فإنه يجوز أن تصرف الزكاة إليه لزواجه، حتى لو صرفت إليه جميع زكاتك من أجل أن يتزوج بها فإن هذا جائز لا بأس به، لأن الزواج من أعظم حاجات الإنسان، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد. بالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد. إذن كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلا؟ نعم يحضر، لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكنون من ذلك. نعم. إنما إذا أمكن يحضر له. جزاكم الله خيرا. هذه لها أيضا سؤال آخر يتعلق بالصوم في حالة والدتها، تقول لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان، ولمرضها لم تتمكن من قضائها، وسؤالنا هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟ هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرا، كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمها قضاء. فهذه المرأة نقول لها لا قضاء عليك. هذه رسالة من سائل من كراتشي بباكستان يقول: نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة، إلا أننا رأينا عادات لا ندري عن صحتها، فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان وقد تزيد، ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها، ثالثا يسابقون الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه، رابعا يصلون بعد ركعتي السنة ركعتين جالسين، خامسا بعد صلاة العشاء يهزون رؤوسهم للأمام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا، ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها شيئا، فما رأيكم بهذه العادات؟ وهل يجوز أن نصلي في منزلنا أم نصلي في هذا المسجد منفردين أم معهم؟ أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرا. هذه الأفعال التي ذكر السائل، وهي أنهم يجعلون الأذان الإقامة كالأذان، فإن بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف. أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراص فيها، وهذا العمل الذي كانوا يفعلونه هذا خطأ. وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف فهذا أيضا لا أصل له، وهو من البدع. وكذلك هذه التمتمة التي يقول إن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول، فإننا نقول لهم هذه أيضا لا بد أن يدرى ماذا يقول، هل هو حق أو باطل. والظاهر والله أعلم أنه من البدع. كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ، وهو محرم عليهم، وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة. فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه، وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا. وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا، وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا، أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلا. وسؤال الأخ: هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية، ثم إن اهتدوا فلكم عليهم فلكم ولهم، وإن لم يهتدوا فلكم وعليهم، وحينئذ يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة شين ميم من العراق الموصل، تقول: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي: إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية، ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكره أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد الزواج أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاء، هل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم. وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والأخوة من الأم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها، ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجازتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية. ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب. نعم. هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان، يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤوننا الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن وماذا يترتب علينا؟ افعلوا الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها، ولعل الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم، الواجب عليها أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة. أم لم يشترط؟ لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد. فهذا يقول أهل العلم إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله،

إلى حيث يبلغ الوضوء، فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين. هذا معنى الآية الكريمة، وهذا معنى الحديث الذي أشار إليه السائل. نعم. لكن ليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟ لا، ليس فيه، لا يفهم منه، لا يفهم منه، لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معين قدره الله تعالى في القرآن، في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. له سؤال أخير يقول: إذا صدف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالا من كلتيهما، وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة، نعم، فإن نكاح الثانية منهما باطل، فالأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يفارقها. بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ، بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده، بل تبين بطلانه. وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون، لأنه في الواقع وطئها بشبهة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيها محمد العلي من الزلفي يقول: لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه 10 كيلومتر تقريبا وجبت صلاة الظهر مثلا، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه 10 كيلو وقد وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لك القصر والجمع؟ جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر، وصلاة المسافر مقصورة. وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع، لأن الجمع للحاجة، وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر. وعلى هذا فصل الظهر 2 ركعة، وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها 4. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: يوجد في الأسواق نوع من الساعات تحمل إشارة صليب، فهل استعمالها مباح أم لا؟ ينبغي أن يعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسره ويزيله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الصليب مجسما وجب كسره، وإذا كان بالتلوين كما يوجد في بعض الساعات فإنه يطمس بأن يضع عليه لون يزيل صورته حتى لا يبقى في الساعة شيء منه. ولا ينبغي للإنسان أن يحمل في يده ما فيه شعار النصارى، فإن هذا فيه من تعظيمهم ما هو ظاهر، وفيه أيضا من التشبه بهم. قد يقول قائل: إن هذا الصليب لا يقصد به التعظيم في وضعه في مثل الساعة وبعض الآلات، وإنما هو شعار الشركة. فنقول إن ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يوضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه من شعائر النصارى، وبين أن يكون لمجرد الدلالة على هذه الشركة أو هذا المصنع. والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيرا عما يكون من شعائر غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ما يظهر منه أنه لا يراد به الصليب لا تعظيما ولا لكونه شعارا مثل بعض العلامات الحسابية أو بعض ما يظهر في الساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به ولا يعد من الصلبان في شيء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع صالح عمر الجرو من اليمن الديمقراطية محافظة حضرموت، يقول: ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسة ولا يجد ماء لإزالتها وهو بعيد عن منطقة إقامته إذ لا يستطيع أن يغير هذه الملابس، ووقت الصلاة قد أشرف على الانتهاء كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة أيضا، أفيدوني عن ذلك أثابكم الله. إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي يقول إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن من هذه النجاسة. فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس وصلي بالطاهر، وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها نجس فخفف ما أمكن من النجاسة. وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليك فيه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فتصلي بالثوب ولو كان نجسا، ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت. والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته. في مثل هذه الحالة لا يجوز استعمال التراب لمحاولة التنظيف؟ يجب عليه أن يحاول التخفيف ما أمكن، نعم، بالتراب أو بغيره، المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب، حتى كما قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة، أما إذا لم يمكن فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه. نعم، إنما الخلع لابد أن يراعي شرط ستر العورة. نعم، يعني لابد أن يبقي عليه ما يستر به عورته. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: لقد صليت العصر والمغرب والعشاء في ملابس بها بعض النجاسة، ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء، فهل يلزمني القضاء في هذه الحالة أم ما العمل؟ أفيدوني، شكر الله لكم. نقول أيضا: إذا صليت في ثياب النجسة وقد نسيت أن تغسلها قبل أن تصلي ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك فإن صلاتك صحيحة وليس عليك إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور ناسيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما أذن، فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتها. وكذلك من نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ أو علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، بخلاف الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضأ، مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة. وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلا منه، ولما كان في النهار رأى في ثوبه مريا من نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة الأولى، أعني مسألة النجاسة، أن النجاسة من باب ترك المحظور، وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور، وفعل المأمور أمر إيجادي لا بد أن يقوم به الإنسان، ولا تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي، لا تتم الصلاة إلا بعدمه، فإذا وجد في حال الصلاة نسيانا أو جهلا فإنه لا يضر، لأنه لم يفوت شيئا يطلب حصوله في صلاته. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه عدة أسئلة بعث بها السائل شين ميم ميم من العراق، محافظة صلاح الدين، قضاء تكريت. يقول: أنا أعلم أن للأب والأم دورا كبيرا في بناء الأسرة السعيدة، وعليهما يقع تهذيب وتأديب الأبناء وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والحميدة، ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي، فأولياء الأمور لا يفقه أولادهم في أمور الدين وما يجب فعله للدنيا والآخرة، وإنما يتركوهم على أهوائهم، وتلك خطيئة عظمى، عظوني زادكم الله موعظة. إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ بها المؤمن، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت عنها، وهي مسؤولية الوالدين عن أولادهما، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمان، مما يدل على أن مقتضى إيمانهم أن يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، وأن عدم قيامهم بها نقص في إيمانهم. فتوجيه الخطاب بوصف الإيمان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام بما وجه إليه المرء. ولهذا يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم يبين الله تعالى أن هذا الخطاب الموجه إلى المؤمنين يحتمل أو يتضمن مسؤولية كبيرة، وهي أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا. ومعنى ذلك أن مسؤولية الأهل كمسؤولية النفس في هذا الأمر. وهذه النار بين الله عظمها في قوله: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت كما أن عليك مسؤولية لنفسك، فعليك مسؤولية لأولادك، عليك أن تقوم بها، وسوف تسأل عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله، بل هو يسري سريان السم في الأجساد إلى جميع المجتمع، لأن أولادك سوف يتصلون بأولاد غيرك، فإذا كانوا على درجة من سوء الأخلاق فإنهم يعدون بذلك غيرهم، ويحصل فساد فساد المجتمع رويدا رويدا حتى يسلم الآباء إلى التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. فموعظتي لك أيها السائل ولغيرك ممن يستمع إلى هذا أن يتقي المرء ربه في نفسه وفي أهله حتى يخلف من بعده ذرية صالحة تنفعه بعد موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ فإني أرى الناس تحلف بالكعبة، فإني أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: والشمس وضحاها، أو يقولون إنه قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فما حكم هذا؟ الحلف بغير الله أو صفة من صفاته محرم، وهو نوع من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه أنه قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.